بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الأكدرية، ويرجى الانتباه لها. وسيأتي، يعني سأؤخر الكلام على سبب تسميتها بهذا، إلا ما قيل إن السائل عنها الذي وقعت له تلك المسألة يقال له أكدر، فنسبت إليه. طيب، هذه المسألة من جملة المسائل التي فيها اختلاف في توريث الجد مع الإخوة، وأنه لا يسير على قاعدة واحدة عند من يورث الإخوة مع الجد، بخلاف من قال إن جميع الإخوة في جميع الحالات والصور لا يرثون مع الجد، فالقول مضطرد وغير مضطرب، مضطرد على وتيرة واحدة وعلى جهة واحدة، وفي جميع المسائل ما فيها تناقض ولا فيها اضطراب، بخلاف قول من ورث الجد مع أو الإخوة مع الجد. ومن ضمن ذلك أو من ضمن هذا مسألة الأكدرية، يعني المعادة والأكدرية والخرقاء، وكذلك أيضا مسائل توريث الجد مع الإخوة إذا كانوا وحدهم وليس معهم صاحب فرض، اختلف الأمر. أما إذا كان معهم صاحب فرض وإن ضاق المال راعوا حال الجد وأعطوا السدس، وإن بقي من المال بقي أكثر من الربع نظروا في الورثة. المهم أن الأمر فيها مضطرب ومختلف. من ضمن هذه المسائل هذه المسألة التي بين أيدينا التي يقال لها الأكدرية. قال: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها. يقول الأخت ليس لها فرض مع الجد. لماذا؟ لأن الجد مع الإخوة إما مقاسمة وإما الأحظ له، إما أن يقاسم وإما أن يأخذ الثلث، إذا كان الأحظ له الثلث أخذ الثلث، وإن كان المقاسمة فنعتبره ذكرا، وإذا كان معه أخت قلنا للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن ضاقت التركة أعطيناه السدس. في هذه المسألة يفرض للأخت، يفرض للأخت النصف مع وجود الجد، وهذا غير مستقيم مع المسائل الماضية أن الجد ما يفرض، أن الأخ والأخت ما يفرض لهم مع الجد، الأخت ما يفرض لها مع الجد، تكون مع الجد كعصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، نعتبره كواحد من الأخوة. في هذه المسألة التي بين أيدينا التي كدرت على زيد أصوله، أعطى الأخت النصف وأعطى الجد السدس، ثم بعد أن أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم رجع الجد مع الأخت قال لها هاتي ما معك، لأن ما معها أكثر ما معه، قال نقسم للذكر من حظ الأنثيين، كيف أولا تعطوها النصف؟ ولذلك قالوا من أسباب تسمية الأكدرية بالأكدرية ما دخل، بسبب ما دخل على الشقيقة من الكدر، فرحوها وأعطوها أولا النصف ثم الجد، مثل ما فعل الإخوة الأشقاء لما احتالوا على الإخوة لأب، إلا أن الإخوة الأشقاء أخذوا ما بأيديهم بالكل، والجد هنا أولا معطي الشقيقة النصف، ثم بعد أن أخذت النصف وأخذ السدس هي ستأخذ أكثر منه، يأتي ويقول نجمع نخلط ما معنا وللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني نجمع السدس مع النصف ثم نقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيحصل عليها ضرر مثل هذا. كيف نعطيها فرض ثم نسلبها الفرض؟ كيف نعطيها فرض ثم نحولها من الفرض إلى التعصيب؟ يعني أولا أعطيناها بالفرض وأعطينا الجد بالفرض، ثم بعد أن قسمنا نصيب الجد ونصيب الأخ ونصيب كذلك أيضا الزوج ونصيب الأم أو الجدة، بعد ذلك قلنا كل من أخذ فرضه ينصرف ولا يبقى إلا الأخت انتظري، أنت الآن مع الجد عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، ليش ما قلتم هكذا من الأول؟ لماذا ما فعلتم هكذا من الأول؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن تأخذ نصيبا كثيرا، من أجل أن تأخذ نصيبا كبيرا، ثم بعد ذلك يستفيد الجد من وراء هذا. هذه مسألة ما تستقيم مع الأصول الماضية ولا مع أصول الفرائض. فلذلك قيل لها الأكدرية لأن الكدر دخل فيها على الشقيق، وقيل كدرت على زيد رضي الله عنه أصوله. قد صحت هذه الأكدرية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقالوا كدرت عليه أصوله، اختلفت عنده الأصول، لكن هي هذه المسألة الوحيدة، هذه المسألة الوحيدة التي هذه صورتها، زوج وأم وشقيقه وجد، ما في الله إلا هذه، تسمى الأكدرية. أركانها أربعة: زوج، أم، شقيقة، جد. قالوا نعطي الأم كم نصيب الأم هنا؟ الثلث، لعدم وجود فرع وارث ولا جمع من الأخوة. كم نصيب الزوج؟ النصف، لعدم وجود الفرع الوارث. طيب والشقيقة؟ قالوا والشقيقة بالفرض أعطوها النصف، لأن شروط ميراثها النصف متوفرة، الأب غير موجود، الفرع الوارث مطلقا غير موجود، لا ذكر ولا أنثى، ومنفردة تأخذ النصف. طيب والجد؟ قال والجد أعطوه السدس. طيب أليس الجد في مثل هذه الصورة يكون عاصبا؟ يعني في سائر الصور الجد هنا عصبة، الجد هنا عصبة، متى يرث الجد والأب التعصيب المحض؟ إذا لم يوجد للميت فرع وارث مطلقا. هنا ما يوجد فرع وارث مطلقا، ليش ما أعطيناه تعصيب نقول إن بقي شيء لك المسألة تعول أصلا؟ فقالوا لا، الجد سيتضرر، ومسألة توريثه مع الأخوة يعني يختلف. فقالوا نفرض للجد. طيب نفرض للجد على خلاف مسائل الفرع، ونفرض للأخت على خلاف مسائل الأخوة مع الجد، ثم الجد صاحب فرض في المسألة هذه والأخت صاحبة فرض، وبالنهاية يأتي الجد ويقول لها أنا وأنت عصبة، ونقسم ما معي وما معك، ذكرنا بحظ الأنثيين. فلذلك هي يعني أكدرية على اسمها، هي أكدرية على اسمها. قال والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها، يعني ليس لها فرض مع الجد دائما في كل المسائل. إذن كيف نعطيها مع الجد عندما يورث الأخوة مع الجد؟ بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين، عصبة بالغير. قالوا إلا في هذه المسألة، وإلا قالوا ما يفرض لها مع الجد. طيب إيش نفعل؟ قالوا تعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين، الجد كالأخ. إلا هنا قالوا والأخت لا فرض، قال والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها. من هما؟ من هما يا مصلح؟ الجد والشقيقة، يعني زوج وأم وهما، أي الجد والشقيقة الذي قد سبق في البيت الأول. قال والأخت لا فرض مع الجد لها، الآن ذكر الأخت وذكر الجد، فيما عدا مسألة كملها، يعني فيما عدا مسألة فيها جد وأخت وكملها زوج أم وهما تمامها. قال والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها. إذن صاروا أربعة: جد وأخت شقيقة. يمكن أن يكون مكان الأخت الشقيقة إيش؟ أخت لأب، يعني يمكن أن يكون مكان الشقيقة أخت لأب. قال زوج وأم وهما تمامها، طبعا ما يمكن أن يكون هنا مكان الأم جدة، لأننا نريد أن يكون للأم كم؟ الثلث، فلا يكون مكان الأم جدة، لكن يمكن أن يكون مكان الشقيقة أخت لأب. قال فاعلم فخير أمة علامها، يعني خير الأمة العلماء، ولذلك قيل الحج عرفة والناس العلماء والمال الإبل، يعني الناس العلماء. طيب وغيرهم؟ حشرات، ميكروبات، حيوانات. الجواب لا، هم ناس، لكن يعني الناس الكمل، الناس الذين لهم نفع، الناس الذين لهم أثر ونفعهم متعد هم العلماء الذين لهم منزلة عند الله وعند عباد الله ولهم نفعهم وأثرهم، فقيل الناس العلماء، كما قيل المال الإبل، وإلا غير الإبل مال، من بقر، من غنم، من حبوب، من ثمار، من ذهب وفضة، لكن هذا أنفسه وأجوده، كما أن الناس يعني أكملهم وأفضلهم وأعلاهم بعد الأنبياء العلماء. طيب، قال: فاعلم فخير أمة علامها تعرف يا صاحب الأكدرية، يا صاح أي يا صاحبي، لكن معروف في النحو أن هذا يسمى ترخيم. نحذف الحرف الأخير مع ياء يعني المتكلم، فثم يكون هكذا: يا عائشة، يا عائشة، يا عائشة، يا سلمى، يا سلمو، يا صاحبي، يا صاح، يا صاحي، مثل هنا يا صاحي، يعني يا صاحبي، لكن منادى مرخم، وهذا في باب المنادى فقط ترخيم. قال: تعرف يا صاحب الأكدرية، وهي بأن تعرفها حرية، يعني مسألة مهمة جديرة بأن تعرفها، جديرة بأن تكون منها على علم. قال: فيفرض، أي في هذه المسألة، النصف لها والسدس له. النصف لها يعني لمن؟ للشقيق. والسدس له يعني لمن؟ للجد. حتى تعول بالفروض المكملة، لأنها ستعول. الآن قد مر بنا في الدرس الماضي في الكلام على الفرائض في كتاب سابق أن مخرج النصف من كم؟ من اثنين. مخرج الثلث 3، مخرج السدس 6، ومخرج الثمن 8، ومخرج الثلثين 3. فالآن عندنا الجد له السدس كم؟ 6، والأم لها الثلث كم؟ 3، والشقيقة لها النصف كم؟ 2، والزوج له النصف كم؟ 2. إذن أصل المسألة من كم؟ من 6، لأن 6 تقبل قسمة على 3، تقبل قسمة على 2 بدون كسر. فنكتفي إذن بإيش؟ بالأكبر، لأن بين 3 و6 إيش؟ بين 6 و3 إيش؟ تداخل، وبين 6 و2 أيضا تداخل، إذن نكتفي بالأكبر. أصل المسألة من 6، للزوجة النصف كم؟ 3، وللشقيقة النصف كم؟ 3، وللجد السدس 1، كم صارت؟ 7، وللأم الثلث 2، كم صارت؟ 9. إذن تعول إلى كم؟ إلى 9، يعني بدل ما يكون للزوج مثلا 3 من 6 صار له 3 من كم من 9، بدل ما كان له النصف صار له إيش؟ الثلث. والشقيقة بدل أن كان لها النصف 3 من 6 صار لها 3 من 9، يعني كم؟ الثلث. والجد بدل أن كان له السدس صار له 9، أقل من الثمن، أقل من الثمن. والأم كان لها الثلث 3 من 6، كان لها الثلث 2 من 6 صار لها 3 من 9، يعني كم؟ صار لها 2 من 9. فطيب، الآن أعطينا الجد كم من 9؟ 1. وأعطينا الشقيقة من 9 كم؟ 3. مجموع مال الشقيقة والجد كم؟ 4. 4. طيب، الآن الأربعة هذه الذي للجد وللشقيقة، الجد قال للشقيقة هاتي، احنا اللي قلنا نفرض بس النص أجنبي لا جنان، لك 3 ولي 1، أنت أنثى وأنا ذكر، وإحنا في المسائل الباقية ذكر مثل حظ الأنثيين لابد نقسم، هذه 3 جنب 1 4 للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، 4 قسمة 3، 3 منهم الآن الجد والشقيقة، لأن الجد له كم؟ سهمان، وهي لها كم؟ يعني 3 أسهم. 4 على 3 ما تنقسم، إيش الحل؟ قالوا في انكسار، انكسار على فريق. طيب، بين 4 و3 تباين، إذا نكتفي بالـ3، نضرب 3 في عول المسألة 9، 3 في 9 بكم؟ 27. إذن صحت المسألة من 27، ونضرب ما بيد كل وارث بهذه الثلاثة. إذن الأم كم معها الرقم؟ معها 2. 2 في 3 بكم؟ 6. إذن لها 6 من كم؟ من 27. والزوج له 3 في 3 9، 9 من 27، 9 من 27. إذن عندنا الآن 9 وكم؟ ونصيب الأم 9 و6 كم؟ 15. 27 ناقص 15 كم يساوي؟ 12. بقي معنا 12. الآن الجد يريد 2 وهي 3، كم سيأخذ الجد من 12؟ 8، وهي كم لها؟ 4. شوفوا أن وصل، يعني وصلت الأكدرية. الآن نكتبها بعد أن يعني شرحنا، يعني الآن يعني لو ابتعدنا من الغرفة ما عاد يضر. طيب اكتب يا أخي معاذ خطوة خطوة. الآن في يعني معنا زوج وأم وشقيقة، ولا أبدأ بالجد؟ احترمه، جد شقيقة. طيب اجعلها وفعل سقف للزوج. طيب الآن عندنا زوج وأم وجد وشقيقة، الزوج كم له؟ النصف، اجعله نصف. والأم كم لها مع عدم وجود فرع وارث ولا جمع من الإخوة؟ لها الثلث. وهنا الإشكال في هذه المسألة الأكدرية، يعني في سائر المسائل كيف نفعل؟ في سائر المسائل جد مع إخوة يكون للذكر مثل حظ الأنثية، يكون الجد كأخ وهذه شقيقة، فللذكر مثل حظ الأنثية. يعني الآن سيكون لهم الباقي تعصيبا، معنا نصف وثلث، سيكون لهم ماذا؟ سدس. لكن قد مر بنا أنه إذا تضرر الجد نعطيه إيش؟ السدس كاملا. طيب هنا ليش ما أعطينا السدس كاملا وأسقطنا الشقيقة؟ هي الآن صاحبة فرض، وهو يريد أيضا شهيته أوسع، يريد أكثر من السدس، يريد أكثر من السدس. وإلا لو عاملناه على القواعد الأولى سنقول نعطيه السدس فقط، سنعطيه السدس لأنه باقي التركة والشقيقة هذه تسقط. لكن كيف تسقط صاحبة فرض؟ بنص القرآن، بنص القرآن. والجد ما يريد فقط سدس وينصرف، يريد نعطيها من أجل أن يأخذ منها. عند أن نعطيها ويأخذ منها سيكون له السدس ولا أكثر؟ سيكون له أكثر في التركة. فقالوا نعطي الجد فرض، أن الجد هنا عصبة، كيف نعطيه عصبة؟ قالوا لا، نعطيه سدس ونعطيها نصف. نعم، سدس ونصف، سدس للجد ونصف للشقيقة. الآن إذا أردنا أن نؤصل المسألة، قد مر بنا أن النصف مخرج كل فرض من المقام، هذا بسط وهذا مقام، يسمون الأصول الفرضيون يسمون هذا إيش؟ صورة، هذا صورة وهذا مخرج، قلوا صورة ومخرج، هذا مخرج الفرض. مخرج النصف 2، مخرج الثلث 3، مخرج السدس 6، مخرج النصف أيضا 2، مخرج الربع 4، مخرج الثمن 8 كما مر بنا. الآن معنا بين 2 و3 إيش؟ تباين. إذن عند التباين ماذا نعمل؟ نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، 2 في 3 ب6. طيب عندنا الآن 6، أثبتنا مثلا هنا 6، بين 6 و6 إيش؟ تماثل، نكتفي بإيش؟ أحدهما. طيب بين 6 و2 تداخل، نكتفي بإيش؟ بالأكبر. ممكن ننظر هكذا مباشرة، قلنا ما نحتاج نقول 2 في 3، ولا نقول مثلا بين 2 و2 تماثل، ثم بين 2 و6 تداخل، نكتفي بالأكبر، ثم بين 6 و3 تداخل. هي سواء نظرت من فوق من تحت من جنب تنتهي إلى هذا. إذن أصل مسألة من 6. طيب الآن سنفرض من الستة التي هي أصل مسألة للزوج النصف كم؟ ثلاثة. وللأم الثلث، ثلث الستة كم؟ اثنان. وللجد السدس واحد. وللشقيقة النصف ثلاثة. الآن لو نظرنا سنجد أن أصل المسألة ستة، بينما سهام الورثة أكثر، فإذا زاد سهام الورثة على أصل المسألة فهذا هو العول، عالة المسألة، نحتاج أن ندخل النقص على الجميع. إذن نحسب ثلاثة وثلاثة ستة واثنان ثمانية واحد تسعة، إذن تعول إلى تسعة، يعني بدل أن تكون من ستة أسهم، بدل أن تكون المسألة من ستة أسهم تكون من تسعة، ونقول جميع من يعني سهام الورثة تحت المصلحة الجديدة، تحت العول، تحت ما عالت إليه المسألة. فحينئذ بدل أن نعطي الزوج ثلاثة من ستة نعطيه ثلاثة من كم؟ من تسعة. وبدل أن نعطي الأم اثنين من ستة اثنين من تسعة. وبدل أن نعطي الجد واحد من ستة نعطيه واحد من تسعة. وبدل أن نعطي الشقيقة ثلاثة من ستة أعطينا ثلاثة من تسعة. الآن انتهينا. الجد الآن في هذا المسألة الأكدرية هنا الآن، الجد معه واحد والشقيقة معه ثلاثة. قال لا، ليش؟ في سائر المسائل احنا من أول الدرس وهم يدرسونا يقولوا أنا معك للذكر متحقق أنثيين، أو إذا كان الأحظ لي الثلث، ليش هنا واحد وأنت ثلاثة؟ أنا واحد وأنت ثلاثة، هذا ما يستقيم. طيب تقول له يعني أيها الجد ما الحل؟ إيش نفعل؟ قال لا، نرجع إلى ما كنا عليه من قبل. طيب ليش ما رجعت أنا من أول؟ قال لا، نخرج لنا أكبر قدر من المال ثم نقسم. طيب ما الحل؟ قال نجمع الثلاثة مع الأربعة ونقسم الثلاثة مع الواحد، نجمع نصيبي مع نصيبك، نصيب الجد واحد ونصيبها ثلاثة، نجمع الكل يساوي كم؟ أربعة. قالوا نقسم للذكر متحظ الأنثيين. الآن الجد كم له أسهم باعتبار للذكر متحظ الأنثيين؟ عبد الله ها؟ اثنان ايش؟ ليش؟ ما عمله واحد لأن غير لست معنا. انتبه، قلنا الآن بعد أن وصلنا إلى هذا، الجد معه سهم، الشقيقة معها ثلاثة، هذه أكدرية. الآن الجد بعد ما فعلنا هذا كله وبعد ما قسمنا وعالت المسألة، بعد ما أصلنا وعالت المسألة، قال الآن أنا ما معي إلا واحد وأنت معك ثلاثة، ونحن من أول الدرس على أن الجد يأخذ الأحظ له إما الثلث أو المقاسمة. الآن كيف عندي أنا؟ لا معي ثلث ولا مقاسمة، فلا بد نقاسم، وإذا قاسمنا هو ذكر وهي أنثى، للذكر مثل الحظ إيش؟ الأنثين. قال إذا نجمع الثلاثة الذي لك مع الواحد الذي لي تكون أربعة، يلا الآن نقسمها للذكر مثل حظ الأنثين. من المتضرر؟ الشقيقة، لأنه سيكون للذكر مثل حظ الأنثيين هي أربعة أسهم الآن، أربعة أسهم، فسيكون له ثلثان ولها ثلث، لأنه هو بسهمين ذكر وأنثى بسهم. الآن عددهم كم؟ ثلاثة. ليش ثلاثة الآن؟ لماذا ثلاثة يا إبراهيم؟ سهمان الجد والأخت، إن الجد له سهمان وهي لها سهم، صاروا ثلاثة. الآن الأربعة هذه الثلاثة مع الواحد الأربعة ما تنقسم على الثلاثة إلا بكسر، وفي علم الفرائض لا بد أن نصحح إلى أن نأتي بعدد يقبل القسمة على الجميع بدون كسور. إذا نضرب هذه الثلاثة بما عالت إليه المسألة بالتسعة، ثلاثة بتسعة كم؟ 27. وكل واحد ننظر ما نصيبه نضرب في الثلاثة. الزوج ثلاثة في ثلاثة بكم؟ بتسعة، إذا 9 × 27. والأم اثنان في ثلاثة بكم؟ ستة. والجد واحد في ثلاثة بكم؟ بثلاثة. سيكون عندنا الآن يعني هو سيكون عند واحد في ثلاثة ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، المجمع 12 ونقسم. ها؟ هو هذا هو الآن يعني اجعلها كذا، اجعل ثلاثة الجد وتسعة الشقيقة. الآن سيقول لابد نجمع، هو قد يجمع من قبل، هو الآن يقول نجمع ثلاثة وتسعة كم؟ 12. اجعلها عندك الآن 12، ال 12 نقسمها على ثلاثة كم سيكون للجد؟ منها ثمانية، سيكون للجد منها ثمانية، وللشقيقة كم؟ أربعة، للذكر بحظ الأنثيين. كل هذا من أجل الوصول إلى هذا إلى هذا الشيء الذي نحن فيه الآن. فالأكدرية صورتها هذه، زوج وأم وجد وشقيقة. فعلى خلاف سائر المسائل أعطينا الشقيقة بالفرض، وعلى خلاف المسائل أعطينا الجد أيضا بالفرض، لأن المسألة قد ضاقت وما بقي له إلا الأحظ له إلا السدس فقط، مع ذلك فرضنا له، ولذلك سميت أكدرية. دخل الكدر على الشقيقة وكدرت على زيد أصوله على خلاف قواعد الجد مع الإخوة وعلى خلاف القواعد الأخرى. وقيل الذي جاء اسمه أكدر، كمل ما نقص، كدر في كدر في كدر، كدر على زيد، كدر على الشقيقة، والرجل يعني اسمه كذلك. ولعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل باسم الحسن ولا يتفاعل باسم غير الحسن، لكن ما أذكر الآن هل يعني صح أن الذي جاء أكدر أم لا. أين هذه؟ لا أنا أقول يعني هل صح يعني أنا كنت أحتاج أنظر في المغني، فمن أي الأنظر يعني الإسناد، يعني هل صح التسمية، هل صح التسمية. على كل حال صحت أو لم تصح، في يعني فيها من الأكدار ما فيها، كدر على زيد وكدر على الشقيق. الآن واضح؟ واضح يا معاذ؟ 13 صح؟ يعني لو مسحناها ممكن تصلحها، لأن هذا معنى واضح. ها؟ هي أسهل من المعدة، يعني باعتبار أنها صورة واحدة فقط، يعني زوج وأم وجد وشقيقة، اقسمها على ما هي عليه ثم تعول إلى تسعة، ثم عندنا انكسار على فريق، يعني ما بقي فقط تصحيح، لأنه الآن الجد يعني لو القائل طبعا على خلاف مسألة الانكسارات، الانكسار على فريق يكون من جنس واحد، بنات أخوات زوجات جدات، لكن هنا جد وشقيقة كيف انكسار أيضا يعني عليهم، لكنهم قالوا باعتبار أن الجد سنقيمه مقام الأخ الشقيق، فكأنهم إخوة أشقاء، فكأنهم إخوة أشقاء. صدق الشيخ ابن عثيمين، عند عدم توريث الإخوة مع الجد فهي أسهل مسألة في الفرائض، وعند توريث الإخوة مع الجد من أصعب المسائل، بل أصعب مسألة في الفرائض، ما في يعني في الفرائض مسألة هكذا، يعني مسائل الجد مع الإخوة كلها إلى هنا صعب، يعني باعتبار ما فيها. هذا الآن آخر، انتهينا من الكلام على الجد مع الإخوة على قول من يقول بالتوريث، فأرجو الانتباه. لا، بل لم يفهم يسأل عن مثل هذا من أجل تنضبط لك، إذا انضبطت لك مثل هذه خلاص عرفت على القول بالتوريث وعلى القول بعدم التوريث واسترحت وفهمت يعني باب من أبواب العلم، لا سيما الجمهور على التوريث، فإذا كان هناك قاض سيورث على هذا ستعرف كيف يعني يقسم. والبعض ربما يعني لعدم المزاولة والممارسة فتجد من القضاة من لا يستطيع القسم، على طول ما القضاة عندنا موجودين أكثر المسائل تصل عنده مواريث مكنون عندي، فقولوا له بس يعني كيف، طيب كيف يعني يقسمها، وانت يعني ايش يسلف على القاضي في المحكمة، فيرسل يقول لا يعني هم سيروا يعني يقولوا لنا كيف قسموها وهادوا احنا ننفذ، احنا ننفذ، مش يعني قاضي واحد يتابع القضاء، ومن جاء بعد ذلك يعني ارسلوا بالمسائل لا سيما التي فيها اشكال، التي فيها اشكال. اما المناسخات فحدثوا الاحرج، ولذلك المناسخات نقول لهم مقبول مرجوع للمحكمة، فاحتاج لهم عن بعد فرغ، فتفرغ له الطويل العريض، وبعدها خرج المنزوع وخرج الأشياء الأخرى، وأنت يعني فقط يعني أفتون مأجورين. فعلى كل حال فمثل المسائل هذه يعني يعرف الإنسان يعني ما له ما عليها ما له وما عليه فيها. مسألة يعني يبقى معنا فقط الآن الذي بقي يعني سهل مسألة يعني الحساب، فسنراجع في الدرس القادم إن شئتم راجعنا مسائل الجد، وإن شئتم انتقلنا لنراجع مسائل الفروض ونأتي بمسائل أخرى تنضم إليها تنضم إلى الفروض من أجل نخرج تماما، ثم نأتي بمسائل الحساب وصول المسائل، ثم نقرأ ما في الكتاب، ثم ما يتعلق بالمناسخات. يبقى معنا فقط الغرقى والهدمة والخنثى المشكل، انتهينا من الكتاب. هنا موجود يعني تتم ما يعني كمذهب، فالمذهب يعني لا يقولون بالرد، وكذلك أيضا المذهب لا يورثون ذوي الأرحام كمذهب، وإن كان العمل يعني الفتوى عند المتأخرين من الشافعية على توريث ذوي الأرحام، اختار هذا النووي وجماعة من محقق المذهب أنهم يقولون بتوريث ذوي الأرحام، لكن كمذهب المذهب لا لا يورثون ذوي الأرحام. طيب إلى هنا.